توفي بعد حجه 60 ليلة تقريبا، 60 أو 70 ليلة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعد الحج. إذن أما أنزل الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله 6 سنين، وبقي 7 و8 و9 وحج في 10، فهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر أداء الحج حتى كم سنة أخرها؟ هذا يدل يعني هذا سبب لبعض الناس أن يقول أن الأمر يدل على التراخي لا يدل على الفورية. نعم. الشيخ يعني لا يشكل علينا لما نقول بالفورية، يشكل يعني يستلزم أو يوجب علينا أننا مثلا نصلي الصلوات في أول وقتها، فلو أخرنا مثلا إلى آخرها أو إلى وسطها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى نصلي في أول وقت وفي وسطها في آخر، فتبقى كأنه لم نمتثل الآن بوجوب مثلا صلاة الظهر في أول الوقت على الفورية، فهنا لا يشكل هذا الشيء علينا. جميل. طيب في إشكال آخر أيضا؟ نعم. لا أنا أريد إشكال. طيب شيخ، ما يقال اللي إذا اقترن بقرينة الأصل فيه على التراخي؟ الشيخ ضرب المثال، هذا اقترن بقرينة دلت على إيش؟ وش هي القرينة؟ إرادة الله. وما هي القرينة؟ الأصل فيه على التراخي. الأصل فيه التراخي؟ الأصل فيه التراخي؟ في الأمر. يعني الآن لو مثلا الله تعالى يعني أمرك الله تعالى أن أمرك الله تعالى بالحج، تقول أنا ما راح حج السنة هذه ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، تنتظر حتى تنتهي إلى أن تصل إلى آخر العمر، ثم ربما تموت وأنت ناوي أنك تحج السنة القادمة فتكون ما حجت، فمثل هذا عندك أنه غير آثم ولا يلحق الشيء؟ يأثم ليش؟ وش القرينة الدالة على أنه يجب عليه على الحج على الفور؟ يعني لو لم يرد هذا، لو لم يرد النص تحمل على التراخي. أقول هذا. الأصل في الأمر فوري وليس التراخي. هو تعرفني هي محل خلاف. ساعة لأن لو أن الأرض كان بعلم خلاص كم ساعة؟ اللي إذا كان في خير، اللي إذا كان في خير في الأرض. يصرف على الفوري. طيب والآن ماذا نفعل بصلاة الظهر مثلا؟ ألست تؤخرها ربع ساعة ولا 10 دقائق أو أكثر؟ هي في نفس الوقت. كذلك الحج. الحج الآن لو أنت حجيت بعد 3 ولا 4 ولا 10 سنوات هو أنت أديته في وقته، ما أديته في غير وقته، لكن ما أديته في أول أوقات الإمكان وهو أول موسم حج مر عليك، إنما أخرته. نعم تفضل. رحمه الله. وهو جميل. طيب والصلاة ماذا نفعل فيها؟ أنت ما تصلي أول ما يأذن ولا لا؟ جميل، فائدة مفيدة مهمة، لكن الآن بالنسبة للصلاة ان اختيار ايش قالوا ان الاسم صلى الله شيخنا اسمح لي لو قلت لي احدنا الان اسكت، هل يحتمل انه يسكت بعد ساعه؟ اما بالنسبه للحج فالايه نزلت في السنه 6 وهي واتم الحج والعمره لله، لكن اتم الحج والعمره امر بالشروع في الحج ولا باتمام الحج؟ يعني لو شرعت فيه لازمك الإتمام، لكن ليس أمرا ب متى نزلت ولله على الناس حج البيت؟

عند من يقول اختلف العلماء، بعضهم يقول الأصل فيه الفورية، بعض يقول الأصل فيه التراخي. الأصل فيه فورية إلا إذا دل دل على العكس، أصل فيه التراخي إلا إذا دل دل على العكس. القولان على إيه؟ على الأصل، إلا إذا دل دل على العكس فيذهب إلى إيه؟ إلى العكس، وهكذا. كل مره يحتاج لقرينه، في كل امر يحتاج لقرينه. لا هو انت بتعمل بالاصل حتى توجد قرينه. هو التحليل الاصل، هو كلامنا كله في التحليل الاصل. اي نعم. والان كما قدمنا ان الحنابل عندهم ان وهو راي الجمهور ان الامر يقتضي الفوريه لا يقتضي التراخي. يقول المؤلف كذاك ايضا يقتضي التكرار. التكرار هذا رأي الحنابلة أن الأمر يقتضي التكرار، فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هل تقولها مرة ولا كلما أذن المؤذن؟ كلما أذن المؤذن. لا هو عندهم أن الأصل عموما، سواء وجد شرط أو صفة أو لم يوجد شرط ولا صفة. صحيح، هو عند الحنابلة هذا. الآن هو المؤلف يقول أن عند الحنابلة الأمر يقتضي التكرار إلا إذا كانت قرينة. القرآن يعني في كل حال تجد القرينة ستصرف عن ظاهرة. أو الأمر يدل على عدم التكرار إلا إذا وجدت القرينة. لقلت نعم إذا وجدت. إلا إذا وجدت القرينة يدل على التكرار. إذا سمعتم، إذا قمتم، إذا سمعتم، هل التكرار؟ ما رأيكم في كلام المؤلف أن الأمر؟ كل ما سمعتم عملوا كذا، كل ما قمتم عملوا كذا. يعني هم ناسهم التكرار. نعم. الشافعي صحيح. ما رأيكم في كلام المؤلف هنا اللي يقول أنه يقتضي التكرار؟ لماذا؟ لماذا؟ ما أجبت أنت؟ أنت الآن تعطيني رأيك، أنا أريد دليل. الآن الأمر بالصلاة يقتضي التكرار، أنت كل يوم قاعد تصلي. صلاة الظهر صليت اليوم وبكرة. نعم. حديث نعم. حديث الأقرأ. نعم. كيف؟ لا والآن أنت مرت بصلاة الظهر ستصلي الظهر وتتكرر معك الصلاة. يعني إذا أمرت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما ستصلي عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. لا تكتفي بمرة واحدة لأنه يقتضي التكرار. الآن هو المؤلف يجعله الأصل، يعني بغض النظر عن القرائن والأدلة. حديث الأقرى، أقول حديث الأقرى يدل على وجهين، كل واحد يمكن يستدل بهذا الحديث على مذهبه. يعني الآن مثلا في حديث الحج أفي كل عام، يعني يمكن أنك تقول إذا لو أن الأمر يقتضي التكرار ما سأل، لأنك سيفهم أنه يقتضي التكرار، أليس كذلك؟ وفي قولها أيضا لو قلت نعم لوجبت دل على أنه لا يقتضي التكرار، لو كان يقتضي التكرار لما كان الوجوب مأخوذا من قوله نعم، لكن المؤلف هنا يرى أنه يقتضي التكرار. فمثلا ماذا نفعل في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ لو قطعنا يد سارق أول ما سرق أول مرة، هل نحتاج أن نقطع يد السارق الثاني؟ السارق الثاني. طيب الآن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كم مرة نصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ كلما ذكر، وإلا نصلي عليه مرة واحدة في العمر تكفي. لا خلنا في الأصل يعني. قلوب مطلق قلوب مقيم. صدق العمر من حيث يعني ذاتها لا تدل على الوحدة ولا على الكثرة، لا على الكثرة ولا الكثرة، يعني بما لا تدل على التكرار. لكن إذا هذا الأصل، لكن إذا وجد يعني من أين نأتي بأن الأصل يعني أنا لما أقول لزيد مثلا أشكر هل يدل على التكرار؟ من أين جينا بهذا كأصل يعني من تدل التكرار؟ هي من حيث ذاتها لا تدل لا على تكرار ولا على غير تكرار، لكن تكفي المرة الواحدة من حيث الانتقال، يعني بحيث أنه يطلق على فلان كأنه اختفى الأمر. سمعت وش قال الأخ؟